الحرمين. نعم. لقد طفت بمكة طواف الوداع وذهبت إلى الباص فتأخر الباص فصليت صلاة العصر ثم اتجهنا إلى المدينة، هل طوافي صحيح؟ نعم صحيح إن شاء الله، لا حرج عليك إن شاء الله. نعم. إذا سال لعاب الكلب على ملابسي أو بدني هل أغتسل؟ نعم، لا تغتسل المكان الذي وقع عليه لعاب الكلب، تغسل المكان الذي وقع عليه لعاب الكلب، أما الغسل الكامل فلا يجب عليك. نعم. هل الأعمال الصالحة في مكة تتضاعف كالصلاة؟ الذي ورد به النص الصلاة في المسجد الحرام، والدين الإسلامي توقيف، توقيفي لا يقال فيه إلا بدليل، ولا نعلم دليلا يدل على مضاعفة الأعمال في غير الصلاة في المسجد الحرام. نعم الفقهاء يختلفون رحمهم الله في المساجد، في مساجد مكة هل تحصل فيها مضاعفة الصلاة أو لا تحصل فيها، والمسألة خلافية، لكن الصحيح أن الأمر متعلق بالمسجد الحرام. نعم. ما حكم تعليق صورة الكعبة وصورة المسجد النبوي وأسماء الله الحسنى في البيت؟ هذا جائز لا بأس به، لأن تصوير الجمادات، تصوير الجمادات جائز، خصوصا إذا علقها الإنسان لتذكيره بالعبادة وحمل أولاده أو زوجته أو بناته أو أصدقائه، حملهم على العبادة، هذا مقصد حسن إن شاء الله. نعم. كيف تزكى الأراضي المعدة للتجارة؟ الأراضي المعدة للتجارة إذا حال عليها الحول من تاريخ النية، من وقت النية، تقيم كم تساوي وتزكى القيمة، تقيم وتزكى قيمة، يخرج منها ربع العشر. يعني لو فرضنا أن قيمة الأرض 1,000,000 ريال يقسم على 40، وما خرج هو نصيب الفقراء والمساكين. نعم. ما حكم بيع شفرة الحلاقة وبطاريات المذياع في الدكان؟ ما لا لا يعني لا أرى في ذلك محظورا، لأن بيعها من حيث الجملة جائز، لكن الأمر المحظور يتعلق بالمستعمل، المحظور يتعلق بالمستعمل الذي يستعمل هذه الأشياء، إن استعملها في خير فهو خير له، وإن استعملها في شر فهو شر له. نعم. هل بعد الجماع يجب الغسل أو ينام الإنسان حتى الفجر؟ لا يجب الغسل مباشرة، يعني إن اغتسل الإنسان بعد الجماع مباشرة فهذا حسن، وإلا يتوضأ وينام، يعني لو نام حتى وهو على جنابة حتى الفجر أو حتى يقوم يصلي ما كتب له من الليل، هذا جائز لا محظور فيه، لكن الأفضل أن يغتسل أو يتوضأ، ينام على وضوء بعد الجنابة. نعم. لقد سببت شخصا وضربته في وجهه، وهذا قبل أن ألتزم، وأنا الآن أستغفر كثيرا وحاولت منه أن يسامحني ولكنه يرفض، فماذا أفعل؟ حاول بقدر الإمكان، بقدر ما تستطيع، أنه يعفو عن هذه المظلمة، لأن هذه مظلمة، وإذا رفض عليك التوبة الصادقة وتذكره في الأماكن العامة عند الأصحاب والأصدقاء، تذكره بالمحاسن وتذكره بالكلام الطيب وتثني عليه، لعل ذلك يكون كفارة. نعم. أنا أريد أن أصل الرحم ولكن أخشى أن لا يعاملوني معاملة حسنة، فماذا لا عليك؟ هذا الاعتقاد خاطئ، هذا الاعتقاد خاطئ، لأن الرحم يجب وصله سواء عاملوك معاملة حسنة أو لم يعاملوك معاملة حسنة. وبالمناسبة يا إخوة، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال الراوي يعني قاطع رحم. ورجل ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحسن إلى أقارب الله ويسيئون إليه، فقال عليه الصلاة والسلام إن كان الأمر كما ذكرت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الذي يكون بعد النار إذا أوقدت عليه حار شديد الحرارة، وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نعم. ما عليك شيء، ما عليك شيء. نعم. خلاص. عليكم السلام. من لديه شاحنة باص يحمل به هل يجب الزكاة عليه؟ لا، الزكاة على الإنتاج، على الإنتاج، إذا توفر عندك الإنتاج وحال عليه الحول تزكي الإنتاج. أما بالمناسبة يا إخوة، الآلات التي يستعملها الإنسان للإنتاج ليس فيها زكاة، الزكاة في الناتج الذي يحصل من هذه الآلات، إذا حال عليه إذا قبضته وحال عليه الحول تجب فيه الزكاة، إلا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض الزروع والثمار هذه لا يشترط فيها الحول، تزكى بمجرد الحصاد والجذاب. نعم. ما حكم المرور أمام المصلي؟ الله يحبنا وإياكم بالإيمان ويجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. يا إخوان اسمعوا، ما في أفضل من المحبة إذا كانت في الله ومن أجل الله عز وجل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون، والذي لا يتعلم لآلام المسلمين ويفرح لفرحهم هذا إسلامه في دخن. فالواجب على المسلمين أن يتحابوا ويتوادوا، ويعني تسود المحبة بينهم والمودة بينهم، ويعني ينتفي الشقاق بينهم والنزاع، هذا الذي ينبغي أن يكون، هذا الذي أراده الإسلام. انظروا يا إخوان الآن، يعني المسلمين في بعض البلاد يعني يقتلون ويعتدى عليهم وكأن المسلمين لا يعنيهم هذا الأمر، وهذا الأمر والله عجيب يا إخوة. لكن نحن نقول نسأل الله عز وجل أن يكتب النصر العاجل للإسلام والمسلمين، وأن يجعل الدائرة على أعداء المسلمين في أي مكان كانوا. نعم. ما حكم حلق اللحية لمن يتعرض في بلده للإيذاء إذا أعفى لحيته؟ أما أولا يا إخوة، إعفاء اللحية واجب بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من حلقها يأثم. لكن إذا كان الأمر كما ذكر الأخ السائل أنه يتعرض للأذى والأذية والمضايقة يعني أمر يعني محقق، بعض الناس يعني يحمل على الوساوس، لكن إذا كان أمر يغلب على ظنه أنه سيلحقه ضرر بذلك لا حرج عليه لو حلق إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لأن الله عز وجل عذر بكلمة الكفر إذا قالها الإنسان مكرها على ذلك إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا قال الله عز وجل من كفر بعد إيمانه ها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله عذر بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئن بالإيمان. نعم. لقد اشتريت دمية لتلعب بها ابنتي، هل هذا يجوز؟ نعم، لا مانع إن شاء الله، إذا كان الصغار الألعاب هذه للصغار لا مانع بها، لا بأس بها إن شاء الله، لأن الصبيان غير مكلفين. والصحابة كانوا يأخذون أيضا الدمى، لكنها دمى من الصوف والعهن، أما الدمى الموجودة الآن فهي مصورة. لا، حاولوا يعني أنكم تجنبوا، يعني خذوا من الأشياء المصنوعة باليد مثلا الصوف والقماش وهذه الأشياء، لكن لو أخذتم من النوع الثاني لا بأس إذا كان للأطفال. نعم. ما حكم المرور أمام المصلي في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟ المرور بين يدي المصلي لا يجوز يا إخوة إلا عند الضرورة، عند الضرورة، كما لو كان الزحام شديدا في المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا يعذر فيه الإنسان، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما في وقت الاختيار أو في زمن الاختيار فلا يجوز المرور بين يدي المصلي. نعم. صلاة المرأة أمام الرجل، صلاة المرأة أمام الرجل هذا من الأمور المكروهة، لكن الصلاة صحيحة. النساء يتأخرن عن الرجال في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فالمرأة مكانها خلف الرجل في الصلاة، لكن لو صلت أمامه الصلاة صحيحة إن شاء الله، خصوصا في الزحام في المسجد الحرام، لأن هذا من الأمور التي يتعذر السيطرة عليها، والله تعالى أعلم. صلاة الجنازة المرأة الجنازة يجوز أن تصلي المرأة على الجنازة، لكن قال أهل العلم لا تتبعها. نعم. هيا الله حياكم.